أو رضعته صلى الله عليه وسلم وقرأ أم بعض حضانته صلى الله عليه وسلم. وإحنا أصلا كنا تعرضنا لحضانة النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلمنا عن رضاعه عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن أن أم أيمن بركة الحبشية كانت حضانته عليه الصلاة والسلام، وأن بعض أهل السير ذكرها خطأ في المرضعات له عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنها لم تكن من مرضعاته عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت من الحواضن اللائي حضن النبي عليه الصلاة والسلام. وأم أيمن تلقب بداية النبي عليه الصلاة والسلام، الداية هي الحاضنة. قال المؤلف: وحضنته أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وبعد مدة أعتقها وزوجها زيد بن حارثة مولاه. في نقطة أحب أنبه عليها، هي أن المؤلف رحمه الله عز الدين بن جماعة، أنا كنت ذكرت أن من شيوخه جده بدر الدين ابن جماعة، وكنت ذكرت لكم أن بدر الدين ابن جماعة كان ممن ألف في السير، هو له مؤلفين في السير، له مختصر صغير ومختصر كبير، كتابين مختصرين. المختصر الصغير ده مطبوع باسم المختصر الندي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مختصر الندي ده هتلاقوه موجود ككتاب صوتي في المكتبة الناطقة في شبكة الألوكة. المختصر الكبير مطبوع وموجود، موجود في برنامج الشاملة، وموجود كملف بي دي اف موجود متوفر على الانترنت. هنلاحظ ان المؤلف هنا في كثير من عباراته، لو حد يعني راجع الكتب دي بتاعت جده هنلاقي فيه عبارات كتيرة، يعني يكاد يكون هو اختصر كتاب جده. يعني كتاب جده ده اصلا يعتبر اختصار لكتاب السيرة النبوية اللي ألفه الإمام الحافظ عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي رحمه الله. لعلي ذكرت لكم عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في الدرس السابق لما كنت بتكلم عن حليمة، وهل ثبت أنها أسلمت أم لم تسلم، وذكرت من قبل أظن عندما تكلمت عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الأقوال التي قيل في مولده عليه الصلاة والسلام أنه ولد في العاشر من ربيع الأول، وده القول اللي اختاره الإمام الدمياطي، وهو من كبار شيوخ حفاظ الحديث، من كبار شيوخ الإمام الذهبي رحمه الله والإمام ابن تيمية والإمام الحافظ الكبير المزي رحمه الله. لذلك هو من شيوخ الإمام ابن كثير رحمه الله، لأن الذهبي والمزي وابن تيمية كلهم من شيوخ الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهو بالنسبة لي الإمام عز الدين ابن جماعة، جد عز الدين جماعة اللي احنا بنقرأ كتابه ده، هو عز الدين اللي احنا بنقرأ كتابه ده من عند ابن جماعة، كان لقبه عز الدين، وجده أيضا والده كان لقبه عز الدين. جده بقى اللي هو لقبه عز الدين المتوفى سنة 767 هجرية اللي عمل المختصرين دول، بالنسبة له الدمياطي يبقى من شيوخ شيوخه كده. فالإمام عز الدين الجماعة الجد، جد المؤلف الكتاب ده، اختصر كتاب الإمام الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في السيرة النبوية. كتاب الدمياطي مطبوع وللأسف الشديد اللي طبعوه، يعني مع ان هم حاطين نسخ الصور من نسخ المخطوطات اللي اعتمدوا عليها حوالي 3 نسخ وعاملين وصف للمخطوطات دي، لكن للأسف الكتاب مطبوع طبعة بايظة خالص، يعني العبارات متغيرة تماما بتغييرات جذرية، يعني كمية التصحيفات والتحريفات والأخطاء اللي في الطباعة بوظت الكتاب خالص، لدرجة ان واحد لو قالوا له اتعمد بوظ الكتاب او اتعمد اغلط مش هيقدر يعمل كل ده. يعني العبارة دي كان الإمام الشافعي رحمه الله كان بيناظر شيخه محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة، فبيكلمه في مسألة حاجة متعلقة بأحكام المياه والطهارة، بيقول له إنكم تقولون فيها قولا لو قيل لعاقل تخاطأ فقاله لكان قد أحسن التخاطب. لو قالوا الواحد واحد عاقل قالوا له اغلط يعني تعمد اغلط فعمل الغلط فكان يعني فعمل الغلط بالصورة دي هيكون كده أحسن تعمد الخطأ وأحسن فعل الخطأ يعني غلط غلطة صح يعني زي ما بيقول. فهو الرجل ده لو قالوا له بوظ الكتاب متهيألي مش هيعرف يعمل أكتر من اللي هو عمله في كتاب هذا الإمام الجليل سيرة النبوية الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي كتاب عز الدين الجامعة جد المؤلف اللي احنا بنقرأ له ده جد مؤلف كتاب الغرر والدرر عز الدين جماعة الجد كتابه اختصار لكتاب عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وزود عليه حاجات هو لما اختصر الكتاب زود عليه حاجات من عنده من كتب أخرى يعني مش من عنده يعني جابها من دماغه يعني زود عليه حاجات أضافها وهو لي زي ما قلنا لي مختصرين مختصر كبير وصغير يقول الإمام عز الدين الجماعة المتوفى 767 هجرية هو جد هذا المؤلف وعز الدين الجماعة جده ده كان من نفس طبقة الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول مختصر في سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعته من كتب في المغازي والسير واعتمدت فيما فيه من التصحيح وتأريخ المغازي على الحافظ الناقد الحجة محدث الإسلام شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي واقتصرت في كثير مما فيه خلاف على ما حرره لاعتنائه بالسير. حافظ الدمياطي كان له عناية بالسير فعز الدين من جماعة الجد لما بيلاقي مسائل فيها خلاف فيما يتعلق بالسيرة بيقتصر على ما ذكره الإمام الدمياطي لكن بيضيف إليه أشياء أخرى من كتب المغازي والسير. فالعبارات هنا هنلاقي فيها تشابه إلى حد كبير وهو كتابه هنا كتاب عز الدين الجماعة الحفيد هنا يعتبر اختصار لكتاب الجد. يقول وحضنته أم أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبيه وبعد مدة اعتقها وزوجها زيد بن حارثة مولاه. أظن هذا أشرت إليه في الدرس السابق لما كنت بتكلم عن أم أيمن أم أيمن كانت جارية عند عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. في أقوال أخرى قيلت فيها لكن الراجح أنها كانت ملك لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما توفي والده على الصحيح كما قلنا من قبل كان عليه الصلاة والسلام لا يزال حملا في بطن أمه. فلما خرج إلى الدنيا وكان صغيرا كانت أم أيمن من هذا الميراث الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه أو ترك له من أبيه مع أشياء أخرى. يعني بعض علماء السير ذكروا أشياء أخرى متعلقة بخمسة أجمال وبعض الأشياء وما إلى ذلك. فكانت أم أيمن من هذه التركة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر اعتقها وزوجها من مولاه زيد ابن حارثة الذي كان يقال له زيد ابن محمد. فلما نزل تحريم التبني في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله نادوه باسمه زيد بن حارثة كان وهو صغير أسر هو من قبيلة قضاعة في أطراف الشام أسر وبيع فاشتراه كما يقال إن الذي اشتراه في البداية كان حكيم بن حزام ابن أخي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنه وأرضاه. أم المؤمنين خديجة بنت خويلد كان لها أخ اسمه حزام ابن خويلد، والدها خويلد بن أسد كان له حوالي 10 أبناء ذكور، فكان من إخواتها حزام ابن خويلد من أبنائه حكيم ابن حزام، وحكيم هذا أدرك الإسلام وكان رجلا كبيرا عندما أسلم في فتح مكة، كان عمره 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة أخرى، توفي وعمره 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من سادة قريش في الجاهلية والإسلام. حكيم بن حزام اشترى زيد بن حارثة كما في بعض الروايات وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد، وهي التي أهدته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء والده من قبيلة خضاع عندما علموا أن ابنهم الذي كان قد ضاع منه منذ فترة في مكة، آثر زيد أن يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعيش أن يرجع إلى أبيه، فسمي بزيد بن محمد حتى نزل بعد ذلك في المدينة المنورة تحريم التبني، ف نودي باسمه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة لما اعتق النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، زوجها من زيد بن حارثة فأنجبت له ابنه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا وأسامة ابنه حبا شديدا، حتى أن بعض المنافقين لما طعنوا في نسب أسامة ابن زيد إلى أبيه زيد بن حارثة، وكان هذا يحزن النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في يوم من الأيام أحد القاسة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وكان نائمين رضي الله عنهما. القاسة هم الذين كانوا يستطيعون أن يميزوا، لو تفتكر لما شرحنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام المقفي وتكلمنا عن قفو الأثر، الذين يستطيعون أن يميزوا أشكال الأقدام هل تشبه بعضها بعضا أم لا، هل تشبه بعضها بعضا أم لا، يعني شوف كف الرجل وشكل كف الرجل من تحت مرسوم إزاي، حتى لو واحد كبير وطفل صغير يقدر يميز يقول دي كف الرجل إزاي كف الرجل دي، يعتبرها من الأشياء التي تتشابه فيها الأجساد في تمييز موضوع النسب، كانوا يستعينون بالقافة هؤلاء لإثبات النسب وعدم إثباته، وهذا جاء فيه أخبار كثيرة، منها أن كان في قبيلة أصلا معروفة بهذا، معروفة بمعرفة القياسة، في حاجة تانية اسمها العيافة هنتكلم عليها إن شاء الله عندما نتكلم عن كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم له أبي طالب، العيافة من يقوم بها يقال له عايف، وكانت مشهورة بها قبيلة اسمها قبيلة لهب بكسر اللام وسكون الهاء، وهي الفراسة وأمور أخرى غير الفراسة التفرس في الوجه، أمور أخرى متعلقة بتوقع المستقبل، طبعا فيها حاجات فيها ادعاء لعلم الغيب رجع الموضوع زجر الطير وما إلى ذلك الذي كان يفعله بعض المدعين لعلم الغيب، كانوا أنواعهم كثيرة بقى، في منهم كهنة وفي منهم سحرة وفي منهم مشعوذين بقى بطرق مختلفة، وفي منهم كانوا رهبان أو أحبار من رهبان وأحبار اليهود والنصارى. المهم إن القاسة كانوا ينظرون إلى الأقدام فيستطيعون أن يميزوا تشابه الأقدام مع بعضها البعض، ومن ذلك أن بعض القافة كان في قبيلة مشهورة بالقيافة في بني كنانة، كنانة قلنا اللي هي القبيلة الكبيرة متفرع منها قريش، كان في قبيلة من قبائل كنانة معروفة بالقيافة اسمها قبيلة بني مدلج، كان منها لو كلنا عارفين موقف سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وأرضاه عندما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام والصديق في رحلة الهجرة. سراقة ابن مالك هو اللي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام والصديق، هو عايزين واحد من القافة حتى يستطيع أن يقفو أثر الدابة التي يركبها النبي عليه الصلاة والسلام والصديق، لأن هو لو واحد مش متخصص في موضوع اتباع الأثر وقفو الأثر أنت عندك هيبقى شكل كف رجل البني آدم اللي دايس على الرملة في الصحراء كلها شبه بعضها، وكذلك الحمير وكذلك الخيل وكذلك الجمال، فمش هيقدر يميزها من بعضها. اللي يقدر يميزها مين؟ واحد متخصص في هذا. أنت ممكن تلاقي مثلا شاه أثر شاه ماشي على الرمال، وعندك بقى شياه كتير وكلها بتخش في بعضها بقى، هتميز ازاي؟ لكن اهل القيافة يستطيعون تمييز هذا الامر. فقبيلة بني مدلج هؤلاء كانوا من اهل القيافة، كان منهم سراقة بن مالك ابن جعشم و احد هؤلاء احد او بعض هؤلاء عندما راى يعني ورد في بعض كتب السير وان كان من في اسناد من طريق الواقدي ان بعض هؤلاء عندما راى النبي عليه الصلاه والسلام وهو صغير قال لجده عبد المطلب احتفظ بابن اخيك فانا لم نرى قدما اشبه في القدم التي في المقام منه، هي قدم ابراهيم عليه السلام. لو تذكروا مش فاكر لما كلمتكم على اسم النبي السلام المقفي شرحت هذا الامر ولا لا، لكن قدم ابراهيم عليه السلام كانت اثرت في الصخره التي وقف عليها ابراهيم عليه السلام، وهذا مذكور في شعر ابي طالب، وموطئ ابراهيم في الصخر مذكور في شعر ابي طالب في لمياته اللاميه للقصيده المنتهى بحرف اللام، قصيده مشهوره منتهى بحرف اللام حوالي 70 بيت كان مدح بها النبي عليه الصلاه والسلام. وقدم ابراهيم عليه السلام يعني أثرها في الصخرة حافيا غير نعل، يعني مش لابس النعل، مش أثر النعل، أثر القدم بطن القدم والأصابع والعقب موجود في الصخرة. نعم انت مذاكر ما شاء الله يا ابو البراء. ف مين اللي يميز حاجة زي كده؟ طبعا ده أثر القدم كف الرجل ده، يعني عشان حد يقدر يميز ويشابهه بقدم طفل صغير. نفس السلام عندما توفي جده عبد المطلب كان عمره عليه الصلاة والسلام على الصحيح أو على الأرجح 8 سنوات، يعني بعض العلماء قال أكثر من ذلك وبعضهم قال أقل من ذلك. عندما نشرح عمره عليه الصلاة والسلام عند وفاة جده هنتكلم عن الحكاية إن شاء الله، لكن على المشهور أن عمر عليه الصلاة والسلام كان 8 سنوات، سواء أقل أو أكثر قليل مش هيفرق كتير، هو في النهاية طفل صغير. شايفين شكل كف رجله؟ أكثر كف رجل بيشبه كف الرجل اللي موجود فين؟ في الصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم عليه السلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام إبراهيم هو المكان الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام على الصخرة وهو يرفع بناء البيت مع ابنه إسماعيل. وكذلك ورد في السير أن أهل مكة عندما خرجوا ليتتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصديق إلى غار ثور، وصلوا إلى غار ثور وكان معهم من كان معهم أحد القافة من بني مدلج هؤلاء، لا يستطيعوا أن يصلوا إلى مكان الغار، وقال لهم إلى هنا، قال لهم هذا أثر قدم ابن أبي قحافة يعني الصديق، وأما القدم الأخرى فلا أدري من هو ولكنه يشبه القدم التي في المقام، يعني في مقام إبراهيم عليه السلام. فأحد القافة هؤلاء دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسامة بن زيد مع أبيه زيد بن حارثة كلاهما كان نائما، وكانوا نائمين هما الاثنين ومتغطين بغطاء واحد، يعني الغطاء لا يظهر أجسادهما ولا رؤوسهما، مش باين دول مين، بس انت عارف بقى الغطاء ما يكون مش طويل، يعني خاصة يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حياتهم الأولى كانوا بسطاء جدا والحياة بسيطة جدا، فيعني عشان يبقى فيه غطاء بقى يغطي جميع الجسد فهو الغطاء كان يغطي زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما لكن يظهر أقدامهما. فالرجل ده القائف ده القائف هو الذي يقوم بالقيافة اسم فاعل من قفى يقفو فهو قائف والجمع قافة. هذا القائف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عارف دول مين، هو مش عارف ان ده زيد بن حارثة وان ده أسامة بن زيد، بس شايف اتنين نايمين متغطيين مش شايف هم مين ولا شايف أجسامهم ولا شايف رؤوسهم ولا وجوههم، بس شايف أقدام خارجة أربع أقدام، قدمين بتوع زيد بتوع أسامة رضي الله عنه وأرضاه وقدمين بتوع زيد بن حارثة. فلما شاف الأقدام ماذا قال؟ قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا مما أفرح النبي عليه الصلاة والسلام أن قول هذا الرجل القائف مما يرد به على من يطعن في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى زيد بن حارثة وأم أيمن بركة كانت بمثابة أم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أمه، وقد جاء في هذا حديث لا يصح أنه قال عليه الصلاة والسلام أم أيمن أمي بعد أمي، وكانت ترعاه عليه الصلاة والسلام في فترة صغره عليه الصلاة والسلام عندما كان عند أمه آمنة بنت وهب، وبعد أن توفيت أمه وكان في كفالة جده عبد المطلب، وبعد أن توفي جده عبد المطلب انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وظلت أم أيمن رضي الله عنه وأرضاها في ملك النبي عليه الصلاة والسلام وراثة عن أبيه حتى كبر عليه الصلاة والسلام وأعتقها، ثم زوجها بعد ذلك من زيد بن حارثة رضي الله عنه. أم أيمن بركة عاشت حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما توفي عليه الصلاة والسلام دخل عليها الصديق والفاروق وكانت تبكي، فقال يا أم أيمن ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي على انقطاع خبر السماء. تبكي على انقطاع الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا فيهم ينزل عليه الوحي، ينزل عليه جبريل عليه السلام، ينزل عليه خبر السماء في أمر من الأمور في توجيه، في أمر من الأمور في موافقة، في إنكار، ينزل عليه خبر السماء عليه الصلاة والسلام. دلوقتي خلاص ما فيش خبر من السماء، فهيجتهما للبكاء، هما الاثنين بعد ما كانوا بيواسوها هما الاثنين حرضتهما وحثتهما على البكاء بما قالته لهما رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر قليلة، وقيل إنها عاشت حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعض العلماء كالحافظ بن حجر العسقلاني قال إن الذي قال ذلك يعني خلط بينها وبين جارية أخرى كانت اسمها بركة وكانت حبشية أيضا، لكنها كانت ملكا لأم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لو تذكرون كانت من مهاجرة الحبشة، إن شاء الله هنتكلم على الهجرة إلى الحبشة، وتنصر زوجها هناك وتوفي هناك في الحبشة متنصرا، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طبعا طلقت من زوجها عندما تنصر هناك بتحريض من نصارى الحبشة، ودفع لها مهرها النجاشي أصحمة. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد عادت من الحبشة بجارية لها تسمى ببركة، وكانت معها أيضا، وفي بعض الأخبار بعض أهل السير يعني خلطوا فيها ما بين أم أيمن بركة داية النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته وبين بركة الحبشية التي كانت جارية لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. ذكرنا عندما تكلمنا عن رضاعه عليه الصلاة والسلام عند حليمة السعدية وعن زوج حليمة السعدية وأبنائه، عندما تكلمنا عن إخوته عليه الصلاة والسلام من رضاعة من حليمة، ذكرنا أن الشيماء كانت تحضنه مع أمه، وقلنا أن الشيماء أصلا ده لقبها مش اسمها، هم اختلفوا في اسمها، اسمها جذامة ولا حداثة ولا خذامة، المهم هي مشهورة بلقبها الشيماء. وكانت تحضنه عليه الصلاة والسلام مع أمها لأنها كانت أكبر منه عليه الصلاة والسلام عمرا، يقول المؤلف رحمه الله: كفالته صلى الله عليه وسلم وكفله جده عبد المطلب، ومات عند بلوغه 8 سنين، ووصى به إلى أبي طالب. عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفيت أمه بنت وهب. وهنا المؤلف رحمه الله لم يعرف أن خاصا بوفاة أمه ونلم عنها عندما تكلم عن زواج آمنة بنت وهب بعبد الله ووفاة عبد الله، عقد فصل عن آمنة بنت وهب وتكلم عن وفاة والده عليه الصلاة والسلام عبد الله وهو حمل على الصحيح، وتكلم عن مدة الحمل وعن الولادة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعقد فصلا بوفاة أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها، آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد خرجت به بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا تكلمنا الدرس السابق عن أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن رجعت به حليمة السعدية من بادية بني سعد وسلمته إلى أمه آمنة بنت وهب، قلنا أن العلماء اختلفوا في عمره عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لأن ده مبني على الخلاف في بعض رواية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن حليمة السعدية في قصة الإرضاع الطويلة، تذكر أن هذا الأمر كان وعمره عليه الصلاة والسلام 2 كان عمره صلى الله عليه وسلم 2 وبضعة أشهر، يعني هو هي أرضعته حتى بلغ 2 صلى الله عليه وسلم، فاستصلته يعني فطمته من الرضاعة وأرجعته إلى أمه، وزي ما ذكرنا الدرس اللي فات هي كانت حريصة على أن يعود معها مرة أخرى لما كانت تلمسه من بركته صلى الله عليه وسلم، فما زالت هي وزوجها الحارث بن عبد العزة بأم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب حتى قبلت وتركتهم يرجعون به. لو تفتكروا ما كلمنا عن أسباب حرص القرشيين على تربية أبنائهم في البادية والبيئة الصحية، هي نفسها وهي بتحاول تقنع آمنة بنت وهب بتقول لها إيه؟ بتقول لها: فإني أخشى عليه وباء مكة. أنا خايف عليه من الوباء في مكة، لأن إحنا قلنا أن مكة طبعا المكرمة يعني فيها كثير جدا من الواردين عليها من التجار والواردين عليها للحج والعمرة وغيرهم من كافة الأنحاء، وطبعا مدينة محصورة بين عدة جبال، فطبعا هذا يجعل البيئة فيها مش زي البيئة الصحية في البادية المفتوحة التي لا يرد عليها كثير من غير أهلها. لا، المدينة تكون مغلقة، بيكون في بيوت، بيكون في طرق، بيكون في تجار، بيكون في زائرين، فهذا يجعل أهالي المدن تنتشر بينهم الأمراض والأوبئة أكثر من أهالي الأجواء المفتوحة كما في البادية. فلما رجعت به إلى بادية بني سعد حدثت حادثة شق الصدر بعد حوالي 2 فقط، كما في رواية عبد الله بن جعفر التي رواها ابن إسحاق من طريق عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن حليمة السعدية، وتكلمنا عنها الدرس اللي فات الرواية دي. فلما حدثت حادثة شق الصدر خافت عليه أن يكون هناك من يريد به شرا من الشياطين والجن، فرجعت به إلى أمه، حتى إحنا ذكرنا أن هي قالت لها بتقول لها هي والحارث بن عبد العزة: أخفتما عليه الشيطان؟ والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني هذا لشأنا. وحدثتهما بما كانت رأته في منامها حين حملت به عليه الصلاة والسلام، وما رأته من الآيات حين ولدته عليه الصلاة والسلام. لكن في روايات أخرى رواها الواقدي، وإحنا قلنا الواقدي حاله واتكلمنا عليها قبل كده، أن نتفنا فريش وكذا مرة الرجل ده، الواقدي لما اتكلمنا على حاله قبل كده وضحنا، مش هنعود نعيد يعني. المهم ان هو في روايات الامام في روايات الواقدي رواها، وعلى فكره الواقدي فعلا امام في المغازي والسير، وهو كان عالم اصلا كبير العلم، حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني لما تكلم عن الواقدي في كتابه تقريب التهذيب الذي اختصر فيه تهذيب الكمال، اختصر فيه تهذيب التهذيب اللي هو عمله مختصر لتهذيب الكمال للمزي في اسماء الرجال في الكتب السته، الرواة الذين روى لهم اصحاب الكتب السته اللي هي الصحيحين والسنن الاربعه، قال الحافظ ابن حجر كملخص بقى الحال الواقدي متروك مع سعة علمه، يعني هو علم واسع جدا لكنه متروك الحديث. المتروك ده يعني حيز الضعف، مرتبته هنا في الضعف اضعف من هو يقال هو مجرد ضعيف، لا ده واحد مطعون في عدلته، والفعل كذبه عدد من العلماء. الحافظ والامام الكبير الامام البخاري رحمه الله قال اجمعوا على تركه، في علماء كانوا زكوا الواقدي ومدحوه لكنه من أهل هو التعديل، العلماء المدحوا الواقدي من أهل الجرح، لكن طبعا البخاري في الإجماع على ترك الواقدي يعني الاعتبار فيه هنا يضع الاعتبار لمين؟ لحفاظ الحديث الكبار الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل وأحوال الرجال. الواقدي كان ذكر إن في رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث حديث شق الصدر له عليه الصلاة والسلام كان عمره حوالي 4 أعوام، فحسب رواية الواقدي إن هو عليه الصلاة والسلام ظل عندها لحد ما كان عنده 4 سنوات، ومش رجعته على طول، خلي بالك ده في الرواية نفسها ذكر رواية طويلة في رواية ابن سعد إن هي أرجعته إلى أمه خوفا عليه من أن يحدث له شيء يضره، وهو عندها وهو عند حليمة السعدية في المسؤولية، هو طفل في رعاياتها فيها عندما ترضعه تكون هي المسؤولة عنه وموجود أصلا عندهم هناك في بداية بني سعد، لكنها رجعت به إلى بادية بني سعد وظل عندهم فترة أخرى حتى حدث له حادثة أخرى جعلتها تخاف فأرجعته ولم تعده مرة أخرى، اللي هي حدثت ايه ان هي ابنتها الشيماء ذكرت لها ابنتها الشيماء ذكرت لها انها رأت غمامة تظل النبي عليه الصلاة والسلام، تظل اخاها، تقول لها انت ازاي اصلا سايبة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحر، قالت ما وجد اخي حرا، قالت لها انا شفت غمامة تظله، فطبعا موضوع انها شافت غمامة تظله ده هذا اخاف حليمة السعدية زي بالضبط ما كان اخافها من قبل موضوع الايه شق الصدر، وان هو اتاه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه فشق بطنه كما ذكرنا من قبل عن حديث شق الصدر، فخافت عليه مرة اخرى فارجعته. كان عمره عليه الصلاة والسلام هنا حوالي قد ايه عندما رجع الى امه؟ حوالي خمس سنوات على حسب هذه الرواية، لكن طبعا دي مخالفة للرواية اللي في سيرة ابن إسحاق وهي أرجح منها، رواية سيرة ابن إسحاق طبعا أرجح لأن الواقدي كما ذكرنا مطعون فيه وهو بيتفرد بمرات كثيرة، والحقيقة أصلا الطعن فيه ما جاش كده، يعني هذا الرجل كان على علم غزير بالفعل، وهارون الرشيد وله القضاء في بغداد وكان قاضيا في زمن الأمين والمأمون أيضا، لكن هو المشكلة أن الرجل ده كان بيتفرد بمرات كثيرة جدا، مثل إني كان دلوقتي عن كفارة عبد المطلب، في روايات كثيرة في فترة كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي المتفرد بها الواقدي، وفي وفاة عبد المطلب وتحديد عمره وتحديد عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي عبد المطلب هنلاقي برضو في روايات كثيرة رواها الواقدي. طب هو الواقدي ده لما بيروي هذه الروايات، الروايات دي محدش تاني سمعها، يعني هو في رواية مثلا هتكون كده مثلا حصلت النبي السلام وطارت كده ونزلت فوق دماغ الواقدي، ما حدش تاني شافها مثلا، يعني ما هو المفروض الروايات دي مين اللي بيسمعها؟ طالما هي موجودة فهتصل إلى غيره أيضا من أهل السير، مش شرط إلى الكل، ومش شرط كل الروايات، ممكن يتفرد بعض الروايات يسمعه وهو لم يكن سمعها غيره ممن دون في السير، ممكن يكون سمعها غيره ممن لم يدون، فلم تصلنا مدونة، لكن وصلتنا مدونة من كلام الواقدي اللي هو سمعها، ماشي، بس الكلام ده مثلا يكون في رواية، في روايتين، في 10، في 100، لكن الواقدي بص لها في كل حادثة جاي فيها روايات. يعني تبص مثلا خلاف في عمر عليه الصلاة والسلام عندما توفي جده عبد المطلب وفي عمر جده عبد المطلب عندما توفي، تبص كده الوقيدي جايب لك بقى روايات، مش رواية واحدة، ممكن يجيب كذا رواية، ومش يجيب بس رواية بإسناد واحد، ده بكذا إسناد، حدثني فلان عن فلان، وروح يعمل حاجة اسمها تحويلة الإسناد عند علماء الحديث، ان هو يروي نفس الخبر بكذا إسناد، وحدثني فلان عن فلان، ولك وقد دخل حديثهم في بعضهم البعض، عشان يتوهك انت في النص بقى، وايه يقول لك انا جايب لك الايه، مش حكايه عشان يتوهك. هو في حاجه كده كان عند المحدثين وكانوا بيستخدموها اهل السير بالذات، ابن اسحاق كان بيستخدمها، بس ابن اسحاق كان امام ثقه، وموجوده في طريقه شيخ ابن اسحاق وهو الزهري، ودي طريقه معروفه حتى الشيخ الالباني في المعاصرين كان بيعملها، اللي هي الحديث المجمع، ان يكون في نص حديث واحد جاء من عده روايات، من عدة ألفاظ، لكن هو نفس الحديث ونفس الصحابي المروي عنه أنه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيجمع هذه الألفاظ ويجعلها في سياق واحد، ويعمل عملية تجميع لهذه الألفاظ حتى يخرج بمساق واحد لنفس الحديث، اللي هو ممكن يكون بعض الصحابة أو بعض الرواة اللي روى عن الصحابي، هو صحابي واحد لكن روى الحديث، لكن بعض الرواة اللي روى عن الصحابي مثلا روى جزء من الحديث، نتيجة شاهد مثلا في جزئية معينة، ممكن يكون أصلا أنت مش شرط اللي بيروي يجيب كل رواية، ممكن يكون هو بيستشهد بجزئية معينة بس، فما يروي يروح جايب الجزئية دي فأوله بقى في نصه وفي آخره، فاللي بيعمل عملية التجميع دي بيجيب الرواية على بعضها اللي هو اسمها رواية الحديث المجمع. طيب الواخدي بقى ما بيعمل كده، بيعمل كده في روايات مفيش حد رواه غيره، يعني أنت حديث أصلا ما حدش رواه غيرك وعمال تجيب كذا إسناد، يعني معقولة ليه كذا إسناد عن كذا شيخ، والشيخ دول لهم شيوخ ومش ولا حد غيرك سمعه خالص، مين طيب اللي غيرك رواه؟ وبعدين مش في قصة واحدة، ده بيجيب لها كذا سند. المهم ان الواقدي روى رواية تدل على ان عمره عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان يقارب 5 سنوات لما حدث له حديث شق الصدر، عمره 4 سنوات، وده اتكلمنا عليها قبل كده، ان في بعض العلماء قالوا فعلا ان وصفه عليه الصلاة والسلام لما حدث ودرايته ووعيه له، وأن أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني، هو بيحكي لحليمة السعدية والحارث بن عبد العزة لما بطلوا له أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة بيجري عليهم ويقول لهم إن أخي القرشي قد قتل، لأنه شاف إن في 2 جم أضجعوه شق صدره وهو مش عارف إيه، فلما وصل لأم الحارث بن عبد العزة وحليمة وجريوا على النبي عليه الصلاة والسلام، بطلوا النبي عليه الصلاة والسلام منتقع عن لونه او منتقع عن لونه تغير لونه، وسألوه فالعلماء قالوا مش معقول هو في العمر الصغير ده 2 ويحكي، هيكون واعي اللي حصل ده ويعرف يحكيه ويوصفه كده. مع رواية الواقدي دي هم يرجو ان عمره عليه الصلاة والسلام كان حوالي 4 سنوات عندما حدثت له حديث شق الصدر، لكن احنا اشرت من قبل الى ان حليمة السعدية نفسها لما توصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، كان يشب في اليوم شباب الغلام في السنة وفي الشهر، في اليوم شباب الغلام في الشهر وفي الشهر شباب الغلام في السنة، فما بلغ 2 حتى صار غلاما، حتى صار غلاما جفرا، غلام الجفر ده اللي هو الغليظ القوي الذي يستطيع أن يأكل، فلا لا لا لا يبعد ابدا ان هذا النضج البدني يكون مناسب متوائم معه ومتوازي مع نضج عقلي، خاصه ان هذا الشخص من صغره يهيئ لامر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى يهيئه للنبوه، فما الذي يعني يستبعد معه ان يكون عقله فعلا في عمر 2 يقدر يعي هذه الحادثه. المهم ان عمره عليه الصلاه والسلام عندما عاد الى امي كان مختلف فيه، ظل مع امي حتى خرجت إلى المدينة لتزيره أخواله، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام دول أظن أنا ذكرت من قبل عندما تكلمت عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت عن عبد المطلب جد عليه الصلاة والسلام، معلش أنا يعني مش متحكم في الضوضاء من حولي، فانتوا سامحوني بقى لو وصل لكم اي اصوات، يعني ممكن يكون مثلا في موتوسيكل ماشي في الشارع الصوت الموتور بتاعه مزعج جدا، مش هقدر اتحكم في حاجه زي كده الحقيقه. فمعرفش الاصوات وصلكم ولا لا، ووصل صوره قويه ولا ضعيفه يعني، فانت تصلحوني في حاجه زي كده. عندما تكلمنا عن نسب النبي عليه الصلاه والسلام، وتكلمنا عن هاشم والد جد النبي عليه الصلاه والسلام، وتكلمنا عن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام، تكلمنا عن ان هاشم ابن عبد مناف عندما خرج الى ثانية واحدة معلش يا عائشة، بلاش كلام، بلاش كلام اختك لو سمحت. تكلمنا عن ان عبد المطلب كانت امه سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار من الخزرج من المدينة، تزوجها هاشم ابن عبد مناف عندما خرج، عندما خرج الى التجارة في الشام، خطبها خطبها وهو خارج للتجارة في الشام، وهو وعندما عاد تزوجها واخذها معه الى مكة. وعندما خرج مرة اخرى وكانت حاملا، خرج مرة اخرى للتجارة في الشام، اخذها معه وهو خارج الى الشام، والمدينة في الطريق بين مكة والشام، فتركها عند ابيها في المدينة واكمل طريقه الى الشام، وتوفي في غزة. وبعد ذلك المطلب عم عبد المطلب ذهب الى المدينة واخذه، لو تفتكروا احنا حكينا القصة دي. وكذلك لما تكلمنا عن وفاة والد النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا ان والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي في المدينة، وفي اختلاف في الرواية. الامام الزهري يذكر في سيرته ان والد النبي عليه الصلاة والسلام ارسله ابوه عبد المطلب ليمتار له تمرا من المدينة، راح يجيب لهم ايه تمر، يجمع لهم تمر من المدينة، فتوفي هناك. لكن الرواية الأشهر هي رواية محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله، وهو أحد أئمة التابعين، والده كان ممن نجا من القتل عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة في المدينة. محمد بن كعب القرظي روى أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج مع عير قريش إلى الشام، وهو عائد معهم من الشام كان مريضا، فقال لهم أنا سأظل في المدينة، سأنزل في المدينة في يثرب، هي كانت اسمها يثرب، سأنزل عند أخوالي. أخوالي دول هم أخوال أبوه، هم أخوال عبد المطلب، لأن عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار من الخزرج، فدول أخوال مين في الحقيقة؟ أخوال عبد المطلب، لكن من باب التجوز يعني هم أخوال أبوه بمثابة أخواله. عشان كده لما نقرأ أن أم النمام ذهبت لتزيره أخواله في المدينة، أخوال دول هم أخوال مين؟ أخوال جده، هم في الحقيقة دول أخوال جد، أقارب النبي في جهة جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب جد النبي السلام كانت من الخزرج من المدينة. وفي نفس الوقت والد النبي عليه الصلاة والسلام كان مدفونا في المدينة على ما هو مشهور، المشهور أنه دفن في المدينة، في رواية غريبة جدا أنه دفن في الأبواء، لكن هذا غير صحيح. الرواية الصحيحة والمشهور عند أهل السير أنه دفن في المدينة. وذكر الواقدي رواية أنه يعني حدد فيها موضع الدفن، والمشهور أنه دفن في دار تسمى بدار النابغة، وهو أحد بني عدي ابن النجار في المدينة. فذهبت أم النبي صلى الله عليه وسلم به، ومعها أم أيمن بركة، هي ملازمة لهذه العائلة دائما بقى، أم أيمن بركة رضي الله عنها وأرضاها. ذهبت ومعها أم أيمن بركة، ومعها محمد عليه الصلاة والسلام، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 6 أعوام، إلى المدينة لكي يزور أخواله في المدينة، وطبعا الطبيعي ان هم ان هو ان هي برضه هتزور قبر زوجها عبد الله المدفون في المدينه. ثم مكثت في المدينه فتره غير طويله وخرجت منها وهي مريضه وتوفيت في الابواء. الواقدي بيذكر تفاصيل كثيره عن فتره مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع امه في المدينه. روايات بيذكر فيها انه عليه الصلاه والسلام كان يلعب مع الصبيان ويعوم معهم في بئر بني عدي بن النجار، وأنه عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذه الأماكن بعد أن هاجر إلى المدينة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبعد هجرته إلى المدينة بعد الأعوام 13 التي قضاها في مكة، ورأى هذه المواطن تذكرها وحكى عن أنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن كان يحسن العوم في بئر بني عدي بن النجار، وأنه كان يلعب مع الصبيان، وأنه كان يطير طائرا على أطم بني عدي. الأطم دي الحصون، لأن هي طبعا المدينة كلها عبارة عن حصون، لأن كان فيها دائما الحرب، يعني الخزرج مع الأوس والخزرج والأوس مع اليهود. عشان كده أصلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر الأنصار بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، بيقولوا نحن بنو الحرب ورثناها كابرا عن كابر. أهل مكة كانوا غالبا في أمن وأمان، ما فيش قتال، قلما يقاتلون مثلما قاتلوا في حرب الفجار في صغره عليه الصلاة والسلام، نتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد. لكن أهل المدينة كانوا دائما في قتال، لذلك كانوا يعني أشداء في البأس في الحرب. المهم إن هذه التفاصيل ذكرها الواقدي وتفرد بها، يعني الرواية مش موجودة غير في غير الواقدي، موجودة عند ابن سعد في الطبقات، ابن سعد تلميذ الواقدي يرويها عن شيخه الواقدي. ومنها إن روايات إن اليهود رأى أكثر من حبر من أحبار اليهود النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وعرفوا من سماته أنه سيكون نبي هذه الأمة، وأن أمة أيمن بركة حفظت ما قالوه في حقه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يأتون إليها خصيصا ويطلبون إليها أن تخرجه إليهم فينظرون إليه، وأن هذه الأقوال التي قالها اليهود في حقه عليه الصلاة والسلام وهو صغير أخافت أمه، أخواله أخبروا أمه بذلك فخافت عليه فخرجت من المدينة. حتى من ضمن الأقوال التي رواها الواقدي أن أم أيمن بركة قالت أنها سمعت أحد هذين الحبرين اللذين كان يأتيان لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صغره عندما ذهب إلى المدينة مع أمه أميرة بنت وهب في عمر السادسة، أحدهما سمعته يقول للآخر هذا نبي هذه الأمة وسيكون في هذه المدينة من القتل والأسر أو من القتل والسبي أمر عظيم، يعني يخبر بما حدث بعد ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وحدث ما حدث بقى في غزوة، طبعا غزوة بدر وغزوة أحد كان خارج المدينة، غزوة الخندق كان الحصار ولم يدخلوا عليهم المدينة، لكن إخراج اليهود بقى من المدينة بني قريظة وبني قينقاع وبعد ذلك بقى أهل خيبر، فحدث بقى يعني في المدينة لليهود بالذات من القتل والسبي أمر عظيم، وطبعا هم يعني يحملون هذا الثأر إلى الآن. طبعا الواد زي بقول الواقدي بس هو لا تفرد دي التفاصيل دي. الأبواء كانت موضع خارج المدينة، في ممكن واحد يتصور إن ما بين مكة والمدينة ده مكان كده كان صحراء يعني ما فيش فيه أي حاجة، لا طبعا هو الطريق ما بين مكة والمدينة ده كان مليء بالقرى، مش مليء يعني على طول الطريق، طبعا هي فعلا صحراء، بس وانت ماشي في الصحراء ما تصورش ان انت ماشي كده كلها اصفر يعني، لا ما في واحات وفي قرى صغيره ممكن تكون قرى زراعيه، يكون في موارد مياه شبه دائمه تجعل في زراعه وفي اقامه وفي مواشي وفي تربيه وفي اغنام. فمساله التصور ان الحياه في الجزيره العربيه كلها عباره عن صحراء صفره وجبال، دي ناس ما راحتش اصلا اراضي فيها صحراء، هو انت ما تكون تروح الصحراء وتبص تلاقي الجبل لما يتجمع فيه شوية مطر وينزلوا كده زي شلال ويعملوا وادي، والوادي ده ممكن يخرج حواليه كمية زروع كبيرة جدا، أو الأرض ممكن تشرب المياه دي وبعدين يبقى عندك مياه جوفية، قصة بقى كبيرة جدا هو ما تصورهاش أصلا، هو فاكر الدنيا في الـ في الـ في الـ في الـ الأراضي الصحراوية دي يعني إيه صفرة وجبال وصخور وبس، ما يعرفش حاجة عن الحياة في الصحراء في الحقيقة. يعني الأبواء دي كانت قرية من ضمن منطقة فيها عدة قرى كانت معروفة بالفرع قريبة من المدينة، و هي سميت بالأبواء كما يقال لأن السيول تتبوأها، قيل في تسميتها أسباب أخرى أنها مأخوذة من الوباء مقلوبة، لكن المشهور أنها سميت بالأبواء لأن السيول تتبوأها يعني تنزل بها، كما في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فالسيول طبعا عندما تتبوأ المكان تنزل فيه، معناه هو المكان ده في انخفاض، في هبوط، أو في حاجة تخلي الماء تستقر فيه، فبالتالي هيبقى في عندك مية، هيبقى في عندك زراعة، هيبقى في عندك حيوانات، هيبقى في عندك بشر مقيمين في المكان ده. فكان في قرية اسمها قرية الأبواء، فهي دفنت في هذه القرية في الأبواء، وهي في الطريق من المدينة إلى مكة، لكنها أقرب إلى المدينة، هي قريبة من المدينة. وهذا هو الصحيح أنها دفنت في الأبواء، وإلا في روايات أخرى أنها دفنت في مكة المكرمة، لكن هذا غير صحيح. في رواية أنها دفنت في دار تسمى بدار دار الرائعة أو الرابغة، ويسميت على اسم امرأة في مكة المكرمة، يعني اختلفوا العلماء في ضبط الدار اسم صاحبتها التي سميت عليها هذه الدار. وفي روايات أنها دفنت في الحجون، الحجون ده كان في موضع مقبرة مكة التي دفن فيها عبد المطلب، ودفن فيها من قبل قصي بن كلاب، وسمي بالحجون على اسم جبل في مكة، كان الموضع الذي أسفله سمي على اسم الجبل، في ناس بيخطئوا وسموه الحجون، وسمعت أن أهل الجزيرة العربية بينطقوه يعني العوام هناك ينطقونه بالضم، لكن هو الصواب أنه هو الحجون. والحجون ده موضع مشهور جدا في شعر مضاد بن عمرو زعيم قبيلة جرهم الذين كانوا يسيطرون على مكة المكرمة والبيت فترة قبل أن تخرجهم قبيلة خزاعة. لو تذكروا ما تكلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلمنا عن جرهم وخزاعة، وبعد كده سيطرت قصي بن كلاب وتقسيم مكة بين قبائل قريش وتجميعه لقريش، كلمنا على جرهم على خزاعة، أن جرهم كانوا ظلوا في مكة فترة حتى عتوا وأخرجتهم خزاعة. فكان هذا الرجل وهو يتوجع بعد أن أخرجوا، معلش خليك معايا ثواني بس، أنا آسف ثواني بس جاي. أيوة السلام عليكم. معلش طبعا نكمل إن شاء الله. لا أقصد ما انقطعش، أنا قلت إن أنا ثواني وجاي، أنا قلت إن شوية يعني ثواني وجاي. طيب خير هنكمل. فقيل إن آمنة بنت وهب توفيت في مكة في الحدون أو في دار الرائعة أو الرابغة، لكن الصحيح أنها توفيت في الأبواء بالقرب من المدينة المنورة، والعلماء خطأوا من قال منهم البلدوري صاحب كتاب أنساب الأشراف وفتوح البلدان وهو إمام مؤرخ كبير، وكذلك الإمام ابن سعد صاحب كتاب الطبقات، قالوا إن الذي قال إنها دفنت في مكة هذا غلط، والصواب أنها دفنت في الأبواء بالقرب من المدينة. على فكرة موضوع دفنها في مكة ده أصلا جاء في رواية منكرة جدا رواها بعض العلماء بإسناد غريب جدا، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يحيي أمه فأحياها فآمنت به ثم توفيت. دي مسألة العلماء اتكلموا عليها ولها صلة بموضوع أهل الفترة وحكم أهل الفترة وحكم من مات في الفترة وحكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لأن في حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبر آمنة بنت وهب وأذن له عليه الصلاة والسلام في أن يزور قبرها ولم يؤذن له في أن يستغفر لها، وكذلك في والحديث صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام أذن لي في أن أزور قبرها ولم يؤذن لي في أن أستغفر لها، وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أين أبي قال أبوك في النار، فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار. الحديثين في صحيح مسلم، ومقتضى هذين الحديثين تكلم العلماء عنهما كثيرا في شرح الحديثين، لكن المتأخرين من الذين دخلوا في التصوف وكان الموضوع بقى يعني بالنسبة لهم زي النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وأمه عليه الصلاة والسلام هيكون ده حكمهم، لجأوا إلى تضعيف الحديثين حتى في صحيح مسلم، أو القول بأن الحديثين أصلا مدلولهم ليس على ظاهره، وذهبوا إلى تأويلات، ذلك تأويلات كثيرة جدا، ومن أشهر من تكلم في هذا الأمر السيوطي، عمل رسالة أسماها مسالك الحنفاء في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله رسالة أخرى اسمها الدرر الكامنة في إسلام السيدة آمنة، لكن كلام السيوطي ده حتى بيخالف كلام المتقدمين من هو بنات طبعا على كلام كتير جدا، بعضه كلام ربطوا بعقيدة الأشاعرة، لكن حتى كلامه ده مخالف للمتقدمين من الأشاعرة. ما هو الإمام البيهقي رحمه الله صاحب كتاب السنن ودلائل النبوة كان ممن له تأثر بعقيدة أبي الحسن الأشعري، وهذا واضح في مصنفاته، لكنه أجرى هذين الحديثين على ظاهرهما وقال إن هذا فعلا هو حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حق جده عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، وأورد في ذلك الأحاديث التي تتكلم عن ذلك، وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. الإمام النووي كان أشعري في الاعتقاد، لكن هو أيضا لما فسر هذين الحديثين، حديث إن أبي وأباك في النار وحديث أذن لي في أن أزور قبرها ولم يؤذن لي في أن أستغفر لها، يعني لم يذهب إلى هذه التأويلات المتعسفة التي قالها فيما بعد من قالها. لكن المهم أن الرواية التي تقول إنه عليه الصلاة والسلام دخل الحدون حزينا ثم رجع مسرورا نسبوها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من رواية عروة بن الزبير عنها، والرواية رواها بعض العلماء كما قلنا، والإسناد سندها غريب جدا، والحافظ ابن كثير رحمه الله قال إن هي إن هو حديث منكر جدا وليس بمستبعد على قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على يحيي والدي النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمن به ثم يموت مرة أخرى، من حيث مطلق القدرة هذا وارد، يعني ما فيش في أي حاجة تستبعده أبدا، لكن من حيث هل هذا حدث أم لم يحدث لم يثبت هذا أبدا. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حق أبيه ما ذكرناه وفي حق أمه ما ذكرناه من الأحاديث في صحيح مسلم، وثبت في حق جده أحاديث كثيرة بقى. يعني هم الصوفية أصلا لما يتكلموا في حق جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وتلاقي الكلام ده في كتب السير المتأخرة زي كتاب السيرة الحلبية لنور الدين الحلبي، كان عايش في أوائل القرن الحداشر الهجري، وتلاقيه في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني اللي كان عايش في القرن الاثناشر، وتلاقيه بعضه في سبل الهدى والرشاد للصالحي. ده زي ما ذكرت لكم قبل كده ان الكتب المتأخرة دي بيكون عندهم في كتبهم مع انها موسوعات ضخمة لكن في تأثر بما كان شائعا في أعصارهم من أمور التصوف، هتلاقيهم بيذكروا في عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أقوال، يعني منهم من يقول أنه ترك العبادة الأصنام، ومنهم من يقول أنه هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، يعني مش هم نسبوها ليه طبعا، هي أحاديث جاءت بأسانيد شديد الضعف أو يعني ليس لها أصل في أن عبد المطلب يبعث في زي الملوك وحلة الأشراف، لكن هو أصلا ثبت في أكثر من حديث، منها حديث أبي طالب عندما توفي، والحديث صحيح البخاري عندما توفي ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض وفاته إلى أن يسلم، يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله، وهو كان إلى جواره وهو في مرض وفاته أبي جهم، كان إلى جواره سادة قريش من المشركين زي أبو جهل وزي غيره، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. طبعا الحديث هنا واضح جدا إيه هي ملة عبد المطلب، الناس لم يدعوه إلى أن يسلم وهم بيخوفوه، هتعير منك تركت دين أبوك عبد المطلب ودين أجدادك، أترغب عن ملة عبد المطلب، وكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة بعد ما تبين أصحاب الجحيم. الأمر هنا واضح جدا مش محتاج بقى إيضاح، فعشان يجي حد ما يتكلم في عقيدة عبد المطلب، حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن عبد المطلب لم يقل بإسلامه إلا بعض الروافض، أو يعني هذا قول الروافض، الروافض أصلا بيثبتوا إسلام أبي طالب نفسه، مش هيثبتوا إسلام عبد المطلب، بيثبتوا إسلام أبي طالب، لأن هم أصلا بيقولوا ده إزاي هو يكون أحاط النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ونصره، وفي نفس الوقت طبعا هو بالنسبة لهم أبو طالب ده والد علي بن أبي طالب الذي يقدسونه، فإزاي هم مش هيحكموا بقى بالإسلام، ده بيجعلوا أبا طالب من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس بيثبتوا الإسلام. حتى هذا بعض الشيعة المعاصرين اللي عايشين في الجزيرة العربية زي طاهر حسن الصفار وغيره كانوا بيقولوا هذا، كانوا من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم. يعني بالنسبة لأم النبي عليه الصلاة والسلام، على فكرة قبر أمينة بنت وهب بعض الناس كان بينظم لي رحلات لزيارته، وبعضهم بقى توسع وعملوا حواليه زي عملوا عليه زي كده يعني بارزه، وخلوا عليه ممكن يطوفوا حواليه او يعملوا نفس الحكايه كان بيحصل قبل ما الدوله السعوديه تقوم وتزيل هذه الامور، لان قصا قبر امينه بنت وهب ده كان معمول عليه قبه فعلا، او المكان الذي يقال انه قبر امينه بنت وهب ام النبي عليه الصلاه والسلام. رجعت ام ايمن بركه به بعد ان توفيت امه امينه بنت وهب، يقال ان أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرجت به ومعها أم أيمن بركة كان معهم أبو طالب، في رواية ذكرها أشار إليها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان عندما تكلم عن الأبواء تكلم عن هذا، لكن المشهور أن هي خرجت أم النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أم أيمن بركة والنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات ان هو ابو ان عبد المطلب ارسل ام ايمن بركه تاتي بالنبي عليه الصلاه والسلام، انه عليه الصلاه والسلام بعد ان توفيت امه في الابواء ظل حتى اتت ام ايمن بركه فاخذته، لكن هي اصلا في المشهور من الروايات ان ام ايمن كانت معهم في الرحله، فلما توفيت امنه رجعت به ام ايمن الى مكة المكرمة وسلمته إلى جده عبد المطلب والذي كفله حتى توفي وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات. هو يقولوا عايزين يعني ناخد ساعة بالنسبة لأخونا معاذ والكلام ده كان راق لأخينا أبي. فإيه إحنا على شمسي وبعدين إن شاء الله نحاول نعوض الأسبوع القادم ولا إيه؟ مش عارف قد هو اخونا ابو مالك كان معانا كل ده. انا كنت شايف اخونا ابو مالك, انا شايف اخونا الرحاله بس, وكان قبل كده اخونا ابو البراء. طيب خير, طيب ربنا يبارك فيك. لا أصوال للأسف الاتصال بين لي من عدد الأفراد اللي موجودين, يعني هو الاتصال ظاهر لي يعني الشاشة سودة مش مبين لي, بس مبين أن كاميرا الرحالة قيد إيقاف التشغيل, فأنا عشان كده حاسس أن أخونا الرحالة, لكن مين تاني موجود مش عارف. طيب خلاص إن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي بإذن الله, نوقف هنا وأحفظ التسجيل وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي.